يخرجهم الله من النار الى نهر يقال له الحياه، فينبتون فيه كما تموت الحبه في حمل الصيف، فيتم خلقهم ادخلهم الله الجنه بعد ذلك باسلامهم الذي ماتوا عليه وتوحيدهم الذي ماتوا عليه، بعدما طهروا في النار من معاصيهم وارجاسهم التي ماتوا عليها غير تائبين. فجدير باهل الايمان من الكفر والايمان جدير بهم، وحق عليهم ان يحذروا سباق العصاه وان يبادروا بالتوبه مما فرطوا فيه من المعاصي، اما هدوم الاجل وفيه دار العمل دار المحاسبه للنفس والجهاد لها ودار التناقض بين المسلمين والتواصي بالحق، كما قال عز وجل والارض الا بسلام الرسل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون اهل الايمان بالله ورسوله والعمل الصالح والتواصي بالحق وتواصوا بالصبر هم الرابحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه بالنسبه لرسول الله ولكتابه ولرسوله ولائمه رسل وعامته. وقال جرير بن عبد الله بجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه لا يعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح كل مسلم، فالمراد بالتناصح بين المسلمين بين الرجال والنساء، يجب التناصح دائما، كل واحد يقول يا أخي يا أخي اتق الله فعلت كذا وكذا، يا أخي راقب الله والله إني أخاف عليك من كذا وكذا، والله إني أخاف عليك النار، أخاف عليك نار الله، ما تدلك مع أخيها في الله ولا أختها في الله مع أبيها مع أمها مع بنتها مع خالتها ومن كذلك يتناصحون يتواصلون بالحق، هذه الدار دار التناصح دار التواصل بالحق دار التعاون على البر والتقوى كما قال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى، كل هذا عباده من عباده الله التي امر بها بقوله يا ايها الناس قل ربكم، التناصح والتواصي بالحق والتعاون على الخير كله من عباده العباده التي امر الله بها عز وجل، من مسائل الاستحاله المؤمنون إخوة المؤمنون إخوة رجالهم ونساؤهم، حق عليهم أن يتنازعوا، حق عليهم أن يتواصوا بالحق، حق عليهم أن ينصح بعضهم بعضا وأن يعين بعضهم بعضا على الخير، كما قال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، سمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويتبعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عز وجل وعدهم الرحلة على أعمالهم الطيبة على تناصحهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله وعدهم الرحلة، قال أولئك سيرحمهم الله في أعمالهم الطيبة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الأعمال الطيبة هي سبب الرحلة هي سبب المغفرة، المعاملة على عفو الله ورحمته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا انه لا يدخل الجنه احد منكم بحمله، قالوا ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا يتامل الا برحمه وغفر، الاعمال اسباب لرحمه الله والمعاملة على فضله ورحمته سبحانه وتعالى ومغفرته، فانت تعمل وتنتهي اسباب ربك القبول والمغفره والرحمه، وكسر سبحانه الرحمه في الاخره بقوله وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالد فيها ومساكن طيبه في جنات عدن سر من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم، هذا وعده للمؤمنين في الجنه والاخره في الجنه والاخره رحمه من الله في الدنيا يوفقهم الطاعه ويعينهم عليها ورحمه في الاخره بها دخول الجنه والنجاه العامه، فلا يجوز للمؤمن ولا المؤمنة الغفلة عن أخيه وكفر على المعصية ولا ينصح، لا الغالب التناصح تعاون تواصي بالحق، لا ترضى أن يكون أخوك في النار وأنت تستطيع أن تفيده بتوفيق الله بدعوة ونصيحة، لا تدعه للشيطان وأنت تستطيع أن تخلصه منه الدعوة إلى الله والتوجيه إلى الخير وتحذير من أسباب الشر،

وخاصة المستخدم منها في معصية الله. الحديث سبق بإحسان العلم ولا عند أهل العلم ملعونة مذمومة يعني الذنب كما قال تعالى إنا جعلنا الزقوم طعام الأثيم وسماها في رواياها وسماها ملعونة للقرآن يعني مذمومة يعني مذمومة الدنيا مذمومة ومذمومة فيها إلا بها الله توحيده وطاعته سبحانه وما والى ذلك من المؤمنين والأخيار المطيعين لله من أهل الإسلام وعالما ومتعلما فما كان لله بطاعة الله من الخير وما كان يعين على طاعة الله فليس بالمذموم وما كان في سبيل الكفر والضلال ولعنها على المعاصي هذا هو المذموم ولهذا قال إلا بك الله ما والى ما والاه من طاعة الله ورسوله وما يعين العبد على طاعة الله ورسوله هذا هو الذي ليس بالمذموم وأما ما عانى على طاعة الشيطان صرف الرحمن من مال أو غيره فهو مذموم وهكذا الجاهل يعين على معاصي الله وهكذا كل شيء يستعان به على معاصي الله فهو مذموم وإنما الممدوح المجيء عليه ما عانى على طاعة الله ونفع عباد الله من مال وغيره. هناك من المسلمين من يقوم بتوقيت الساعة على الساعة السابعة صباحا ما حكم هؤلاء حيث أنهم لا يصلون الفجر بعد طلوع الشمس؟ هذا منكر عظيم وفساد كبير ورأسة عظمى لا يجب المسلم على ذلك لأن معناه معناه العزم على تأخيرها عن وقتها وهذا لا يجب منكر لا يجوز بل يجب حكم ذلك ونصيحة من فعل ذلك وأن يرتب الساعة للوقت عند أذان الفجر حتى يصلي مع المسلمين وحتى يرجع حق ربه في وقته مع إخوانه المؤمنين وكذا المرأة يجب عليها أن تؤدي الصلاة في وقتها ولولا التأخير بعد طلوع الشمس ولا لو هذا الظهر إلى وقت العصر والعصر وقت المغرب أو إلى أن تصفر الشمس كل هذا لا يجوز وكذا المغرب لا يستأخر إلى أن يغيب الشفق وكذا العشاء لا يستأخر إلى نصف الليل يجب أن تؤدي قبل نصف الليل المقصود أن الوالد أن تؤدى صلاة واسعة وقاطعة فلا يجب تأخيرها لا للرجل ولا للمرأة تأخيرها عن القاضي من أكبر الكبائر وثم الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأمر أن تؤدى الصلاة في وقتها قال إن يسأله أمراء يمثل الصلاة عن وقتها فإذا من أدرك ذلك فليصلي الصلاة لوقتها فإذا دركت الصلاة ومعه صلى معه نافلة المقصود ان الواجب على المؤمنين والمؤمنات اداء الصلوات اوقاتها والحذر هذا الحذر من تاخيرها اوقاتها ومن فعل ذلك استحق ان يعذر ويعذر من جهه ولاه الامور ومن جهه اهل الحسبه يوم الامر من المنكر اذا ثبت انه يؤخره عن وقتها استحق ان يؤذر ويعاقب. شيخ ورد بعض الاسئله حول هذا السؤال يقول انكم كفرتم من تعود على ذلك من عزم على طرحك يكون جفرها الصحيح وعزم على طرحها مو على تأخيرها العزم على طرحها بكلية يقول النبي صلى الله عليه وسلم العزم بين أذنه والصلاة وتركها وأكلها فيقول رسول بين الرجل وبين الكل ست الصلاة ومن يعزم على طرحها أو يكتبها إلى يوم الجمعة أو إلى في رمضان هذا كافر اسم الله هذا الصحيح من قوله العلماء وقال اخر العلم يكون كافرا كفرا اصغر لا كفر اكبر اذا كان ما جحد الوجود اذا لم يجحد الوجود اما اذا جحد الوجود فهو ايمان نسال الله تعالى لكن الصواب والارجح من القولين انه متى تركها عامدا عازما على تركها فانه يكفر بذلك فهو من حدثه ولو فعلها بعض الاشياء او فعلها يوم الجمعه او فعلها في رمضان لا يغنيه ذلك نسال الله السلامه والعافيه. ما حكم دخل الذين يبيعون أشرطة الفيديو وأشرطة الأغاني؟ وما حكم دخل من يقوم بتأجيرهم المحلات فداهم الله للثواب؟ وما حكم دخل الذين يبيعون أشرطة الفيديو وأشرطة الأغاني؟ وما حكم دخل من يقوم بتأجيرهم المحلات فداهم الله؟ فعل الله في الله وما حرم الله أمره فسنه حرام لأنه سمع منه حرم الله بيعه وكذلك لو أجل عليهم ويعرف أنهم يفعلون هذه الأشياء لا يجوز أن يعجل عليهم كما

ما بعد رمضان إلى دورة الآتي بعد رمضان يبت فيها. ونحو الطهور تركها، نحو الطهور تركها لأنها قرب في الأرض قرب في عقل. وقد أجمع العلماء على أن كل قرب اشترط فيه زائدة لا يجوز. وأنت حين أقرضت أخاك لم تقله إلا بشرط أنه يقرضك هكذا كل واحد منهم بشيء على أن هذا يقرض هذا يقرض هذا يقرض حتى ينتهي العدد، فيقوم مشروع. شرطها هو الأحوط والذي ينبغي حذرا من الوقوع فيما حرم الله من العقود الربوية التي جاء منع فيها، وما قرضه لله وإنما قرضه ليقرضه. نعم. قل شخصا جامع زوجته في رمضان يوم من ايام رمضان بجهاله وترضاهم الاثنين في الزوج والزوجه على انه ليس بالمعصيه الكبيره، ونريد ان تعلمنا ما هو السبيل للتكفير عن ذنوبهما. الجماع في رمضان ليس بعيد ولا يجوز للرجل ولا المراه، فاذا ارادها يجب عليها الاجماع ولو بدفعه بالقوة، ولا يجوز لها أن ترضى بذلك ولا أن تعين على ذلك. وإذا وقع وجبت التوبة وكفر جميعا وقضى. إذا وقع هذا الجناح وجب الأمور ثلاث. الأمر الأول أراء اليوم الذي وقع فيه الجناح مع الإنسان، فإذا الإنسان إنساك فيه وإذا مصحوب مع القضاء. الأمر الثاني التوبة إلى الله من ذلك والندم والإقلاع وعدم العودة إلى ذلك، لأنه جريمة وكبيرة. والله حرم على المسلمين الجماع في هذا الصيام، وإنما أحله الجماع في النسل. الأمر الثالث الخطاب. وقد ثبت أن رجلا قال يا رسول الله أهلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال أخذي وقعت صفها؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. خطير. فبين عليه الصلاه والسلام انه واجب عليه العتق اولا بالعجل عن غده، فان عجز فالصيام شهرين متتابعين 60 يوما، فان عجز فاطعم 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من كامل او غيره. سبحانه في وصفيلا هل يتكرر في الجماع أو في الظهار؟ الجماع في رمضان وفي الظهار إذا حضر زوجته فكفارة واحدة مرتبة، أول العتق ثم الصيام ثم الإقامة حسب الطاقة. والمرأة كذلك، يعني القاعدة أن الأحكام ثابتة في حق الإنسان تنسى حق النساء، هكذا العكس ثابتة في حق النساء ثابتة في حق الرجال. إذا ما قضى عليه الدليل لأنه خاص بهذا أو هذا، وإلا فالأصل أنهما سواء الأحكام، لأنهما مكلفان الرجل والمرأة فهما سواء بالأحكام، إنما خصه الدليل. هل الذهب الملبوس للنساء له زكاة وكيف؟ لو كان عليها أيام أو عليه أيام من رمضان أفضل جماعة في أيام رمضان في شوال وفي شهور أخرى يجب الرجل الذي فسد بالجماع وعليه مكتوبة، لكن لا يجب فيه كفارة. ثم كفر على الصحيح اذا وقع الجناح في نصف رمضان في زمانه لهك الصومعه. اما في القضاء فلا يوجد كفاره، لكن يجب القضاء بحول يفسد الصوم مع توبه الى الله من ذلك. نعم. هل الذهب الملبوس للنساء له زكاه؟ وكيف يتم ذلك ان كان له زكاه؟ السري الذهب والفضه للنساء فيه خلاف بين العلماء، من راى فيه الزكاه صدر من رأى فيه عدم الزكاة، وأنه كالملابس والغرش والحيوانات العاملة. والأرجح من حيث الدليل أن فيه زكاة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن فيه زكاة إذا بلغ النصاب. إذا بلغ النصاب وهو 3.5 3.75 إذا احتاج إليه 3.75 يعني النصف، يعني كسر بين 3 أصبع والنصف يسير لا يحرمه الإنسان. أحداث إليه ونصف إذا بلغ النصاب هذا، إذا بلغ بالحلي هذا النصاب من الذهب وجبت الزكاة فيه وحقوق العشر.

ينادون في ذلك الخير لا آتون آتون أجورهن أحسن على المسامحين ولا متخذي أخلاق. هذا حديث من أهل الكتاب والمحصلة هي العفيفة الحرة العفيفة معروفة بالعفة فمتى يعرف هذا عنها خطأ متى يعرف أنها عفيفة في أمريكا أو في أمريكا أو في أي مكان متى يعرف هذا خطأ عظيم. النصيحة لا يتزوجها أجدون جدة الله أبو الأهية مشهود لها بعفة شاهد لها في طرف ذلك أفضل لأنه وسيلة إلى أن يتنصر بحبه لها أو يتنصر أولاده بعد في حياته أو بعد وفاته ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.